رسالة إلى كل امرأة تعيش على أرض هذا الوطن، حقك فعنينا. مستمعينا الأعزاء، كتير من الناس ما بيعرفش قواعد الميراث اللي حددها الشرع في كتاب الله العزيز وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بيتوهموا لأنفسهم حق ليس من حقهم، وده طبعاً بيكون سببه مشاكل عديدة. عبد العزيز، يا عبد العزيز. أهلاً يا أستاذ محمود، إزاي حضرتك؟ إيه يا ابني، أنتوا فين؟ محدش بيسأل عليا ليه؟ وأنتوا نسيتم جوز خالتكم ولا إيه؟ لا أبداً، وإحنا نقدر ننسى حضرتك؟ ده حضرتك الخير والبركة. ما تقولش كده يا جوز خالتي، ده انت اللي بقينا من ريحه المرحوم. طب ما تطلعوا تريحوا شويه وتشربوا حاجه يا اولاد. معلش يا استاذ محمود، احنا عندنا كم مشوار كده ومستعجلين، بعد اذن حضرتك. مش عايز مننا اي حاجه؟ متشكر يا عبد العزيز، عايزكم بس تسالوا دايما عليا وما تقطعوش بعد خالتكم الله يرحمها. حاضر، مش هنقطع وهنتصل بيك. مع الف سلامه يا اولاد. مع السلامه. وبعدين يا وفاء، احنا هنفضل ساكتين كده؟ ساكتين على ايه يا عبد العزيز يا اخوي؟ ساكتين على جوز خالتك طبعا. تقصد اننا بطلنا نزوره؟ اه والله يا اخوي انت عندك حق، لازم بعد كده نسال عليه. انت خايبه كده ليه؟ نسال عليه ايه انت كمان؟ انا قصدي هنفضل سايبينه قاعد كده في شقه خالتك ونسيب له حقنا؟ حرام عليك يا عبد العزيز، وبعدين ما تنساش ان خالتك موصيه ان مفيش حد يقرب من الشقه الا بعد وفاته. ويعني حد يقول الكلام ده يبقى عندنا ورث ونسيبه كده علشان وصيه خالتك؟ عيب يا عبد العزيز، عيب. احترم وصيه خالتك الله يرحمها. ايوه يا فاء يا بنتي، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت يا جوز خالتي، وازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. بقولك ايه يا وفاء يا بنتي؟ خير يا جوز خالتي؟ انا بفكر ابيع الشقه وكل واحد ياخد نصيبه. اللي تشوفه اذا كانت دي رغبتك، لكن احنا ملناش حاجه عندك. اه ربنا يديك طول العمر زي وصيه خالتي الله يرحمها. ربنا يخليك يا وفاء يا بنتي، انا استخرت ربنا ونويت اعمل اللي قلتلك عليه. عموما ابي بلغي عبد العزيز يعد عليا علشان نشوف الاجراءات. مع السلامه يا بنتي. ايوه حاضر. بالراحه شويه، اللي بتخبط الدنيا ما طرتش. اهلا يا عبد العزيز، اتفضل. مالك يا اخوي؟ شفت اللي حصل؟ خير ان شاء الله، قلقتني. جوز خالتك مات يا ست من 4 شهور واحنا ما نعرفش لغايه دلوقتي. لا اله الا الله، ازاي بس يحصل الكلام ده ومحدش يقول لنا نروح نعزي فيه؟ نروح نعزي في ايه؟ والله يرحمه ايه ده، كان راجل طيب. هو ده اللي مزعلك بس؟ امال انت ايه اللي مزعلك بس يا اخوي؟ الشقه يا ست هانم، جوز خالتك ضحك علينا وفضل قاعد في الشقه لغايه ما مات، ولما مات ابن احمد من زوجته الثانيه قاعد في الشقه هو واولاده، في حين ان نصيب جوز خالتك ده هو السدس بس، واحنا لينا الشقه كلها. طب نعمل ايه يا اخويا؟ وحقنا نعرفه ازاي؟ ولا كده بقى حقنا ضاع؟ عبد العزيز، وفاء، ما تقلقوش، الحل بسيط وواجب علينا، لان حقكم دايما فعلينا، واللي له حق لازم يطالب بيه. تعالوا نسال ونشوف في موضوعكم راي القانون ايه. يا استاذ عبد العزيز، مين اللي قالك ان اولاد الاخت الشقيقه يستحقوا في الميراث؟ التركه قد تؤول جميعها للزوج، اللهم إلا إذا كانت والدتك على قيد الحياة. في الحالة دي بتكون الخالة قد توفيت وتركت أخت شقيقة وزوج، ويوزع الميراث للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف. وعلى ذلك إذا كانت الوالدة على قيد الحياة فلها أن تقيم دعوة وتطالب بنصيبها في تركة أختها. أما أولاد الأخت فلا يستحقون شيئا من الميراث. كنتم مع حقك فعنينا، التأليف وليد برهام، الإخراج هيام فاروق.